التصوير اللي هو الرسم والنحت، هل يقول القرآن يدل على تحريمه؟ نعم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا القراء المصورون. أسرة غنت فتاة من بلجيكا وهي صغيرة، تم كتابتها باسم الأب المتبني، هل هذا حرام؟ نعم، وكبيرة من الكبائر. يوجد حديث يقول من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام، وهي لا تعرف من أبوها وأمها أو أي شيء، هل يطبق عليها؟ إذا استمرت على الانتساب إلى هذا الأب يجب أن تتسمى باسم عبد الله أو عبد الرحمن أي حد. وهي أصلا يوم ما خذوها من الملجأ خذوها بشهادة ميلاد، تدور على الشهادة الميلاد تسألهم يا بي، ما تعرفش تنتسب إلى غير هذا الرجل، تنتسب إلى عبد الله فهو أبوها عبد من عباد الله.